قد ما احبك قوي يا حبيبي، انت وحشني قوي يا حبيبي، قد ما احبك قوي يا حبيبي، بيني وبينك شوق وحنين خدوا من عمري شهور وسنين، بيني وبينك شوق وحنين خدوا من عمري شهور وسنين. يا حبيبي فين وعودك فين عهودك، يا حبيبي فين وعودك فين عهودك، واللي قلت عليه فين فين يا غالي. حبك صحاني بنظرة عين ورماني في بحر مالوش طين، سلمت عليك ولمست ايديك وخدتني عينيك ما اعرف على فين، سلمت عليك ولمست ايديك وخدتني عينيك ما اعرف على فين، من يومها يروح قلبي وروحي وانا احبك اكتر من روحي، من يومها يروح قلبي وروحي وانا احبك اكتر من روحي، واسال عنك ليل ونهار وابقى في جنة واحس بنار، واسال عنك ليل ونهار وابقى في جنة واحس بنار. يا حبيبي فين وعودك فين عهودك، يا حبيبي فين وعودك فين عهودك، واللي قلت عليه فين فين يا غالي. وحشتني في ليل الشوق لياليك، والعمر ابي يوم فرحتي بيك، وحشتني في ليل الشوق لياليك، والعمر ابي يوم فرحتي بيك، واحلف لو كان بعدك نسيان، واحلف لو كان بعدك نسيان، ارضى الحرمان لو كان يرضيك، لو كان يرضيك، لو كان احلف لو كان بعدك نسيان، ارض الحرمان لو كان لو كان يا حبيبي ودايما يا حبيبي انا يا بقولها وتعذيبي لو تعرف وانت بعيد ازاي نار حبك بتهيب يا حبيبي فين وعودك فين عهودك واللي قلت عليه